عاشق متيم جيبولي حبيبي ليوقف قلبي مشتاق للحضنات بالغالي مغرم وش ما يسألوني وحلفوا عيوني بس هو بالصفنات أكمل بالأحضان وعلى دمانة جبرني ومن الأكثر يحب صاير وأنا مكيف غلبني ودوني للمعشوق بايكني مني بوك بحياتي مشايف أول بشر للضوق عاشق متيم أحلم بأحضاني غافي حالف أوافي كل عمري ما أنسى انفصل علي من الله تفصل ويهواني بخبال عن عقلاني ويا العالم وقف ضدي أظل هو حالف على باب القلب واحد حبيبي بكيف واقف من نوقف بصفه نار القلب تطفئ علاجي حبيبي لو ينكتب وصفه وعاشق متيم مشتاق للحضنات.